ثم يكون له مال مما ورثه منه فيورث منه الثاني، ينتقل هذا المال إلى الثاني إلى الأول فيورث الثاني منه مرة ثانية، ما ينتهي. وهذا هو الدور الذي تحاشوه بهذا القيد، وقالوا يرث من تلاد ماله تنقطع المسألة، فما تنقطع أبدا. ومن لم يرث لم يحجب، الذي لا يرث لا يحجب. الذي لا يرث بسبب من الأسباب التي الرق والقتل اختلاف الدين أو مطلقا، شخص مات عن أمه وابنه وثلاثة إخوة، كم للأم؟ ما يرثون ذلك، محجوبين بالابن. المؤلف يقول من لم يرث لم يحجب، هل هذا هو المراد؟ ها؟ بسبب من الأسباب الثلاثة. فقال المؤلف على هذا يكون للأم السدس وللابن الباقي، والأخ ما له شيء، صار نقصا على الأم. لأن القيد سؤال السدس بعدم الجمع منصوص عليه في كتاب الله، يمكن يلغى. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ما في علاقة خاص، ولو كان أقرب الناس إليه. هذه مسألة بيع وشراء، ما هو بنسب، هذا شريك من حرمانه. يجي ميراث، ميراث الولاء مستقل، فيها الولاء ثم ميراث الولاء يجي تقتل وما لا في وش استفادت؟ ايه خلاص تقتل ويأخذ المال، في المال اللي ورثت والمال اللي كان عندها قبل، لكن فيها حتى بتسوي له نفسه يفكر هالتفكير؟ لا لا لا، هو ما دام عنده آلة ذكر وليس عنده ما آلة أنثى فهو ذكر أو العكس، ما فعل بنفسه، لكنه متشبه وملعون.